السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع الملخصات اليومية لسورة القرآن، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الزخرف. سورة الزخرف من اسمها نقدر نتبين جزء كبير جدا من موضوعها. ايه هو الزخرف؟ على قول من الأقوال الزخرف هو الذهب، وعلى القول الثاني الزينة والحلي، وطبعا المعنى اللي احنا دارك بينا النقوش المزخرفة وما إلى ذلك. يعني باختصار تقدر تقول إن الزخرف ده رمز لكل زينة في الدنيا، وهو أمر ظاهر يجذب العين. دايما الزخرف ده بالعين، بتشوفه بالعين. والزينة على فكرة، لفظ الزينة ذكر في السورة بمعاني كتير، لبيوتهم سقفا من فضة لولا ألقي عليه أسورة، أو ما ينشأ في الحلية يطاف عليهم بالصحاف. كل دي حاجات زينة، لكن في الدنيا زي ما بقول لحضراتكم الزخرف ده بيبقى دلالة أو إشارة كده للمظهر. والزخرف يؤثر عن طريق النظر، يعني انت مش هتقدر تشوف الزخرف الا بعينك. يعني اللي فقد مثلا حاسة البصر مش هيفهم الزخرف قوي او مش هيلاحظ الزخرف، لكن اللي بينظر هو اللي ممكن تفتنه هذه المظاهر. عشان كده هتلاقي في سورة الزخرف كلام كتير قوي عن النظر والرؤية والشهادة. أشهدوا خلقهم أو نرينك الذي وعدناهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وتلذ الأعين وما نريهم من آية. فرعون هو بيقول أفلا تبصرون، ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني يعمى، أفأنت تسمع الصم. يعني هتلاقي دايما باختصار موضوع السورة أو كثير من كلام ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة عن موضوع المظاهر، وخصوصا المظاهر الكاذبة. الزخرف، الحكم الظاهري، الحكم اللي بالعين. عارفين الكلمة اللي الناس بتحب تقولها كده، اللي معاه قرش يسوى قرش، هو الحاجات الظاهرة دي، الحاجات السطحية دي. عشان كده في آية مفتاحية في سورة الزخرف هتفتح لك أبواب كتير جدا، وهي آية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بيقولوا المشركين هم بيقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف هم معترضين على النبي، هم عارفين انه الصادق الامين، بس هم كأن كل قضيتهم انه مش من الزعماء، من اللي لهم مظهر معروف من خلال مقاييسهم الماديه السطحيه. عشان كده ربنا قال بعدها هم يقسمون رحمه ربك. هو الموضوع بالمنظر بالمناصب، يعني ده يعني المعيار بتاعكم انتوا بتحددوا بالزخرف. تقدر تسمي النمط اللي بيتكلم بالطريقه دي، انا بحب اسميهم اسم كده الزخرفيون، النمط اللي بتبهره زينه فرعون او زينه قارون اللي خرج معاه لما قارون خرج في زينته. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. ليه؟ قارون كان قاصد يطلع لهم هذا المشهد وهذه الزينه، وده النوع اللي بيستخف. عشان كده فرعون في السوره بيقول نفس الكلمه، يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، بصوا اتفرجوا على القوه والصولجان، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا القي عليه اسوره من ذهب. شوف بيدور على المظهر برضه، فين العز اللي هو فيه، او جاء معه الملائكه مقترنين. ربنا قال ان المعامله دي اللي عاملها لهم فرعون، اللي اتعامل معاهم من منطلق المظهر بس او من الشكل الخارجي، قال فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. الفسق هنا لان معيارهم فاسد، حكمهم على الاشياء من خلال المشهد الخارجي وحسب، من خلال الزخارف الخارجيه وحسب. عشان كده السوره بتحسم هذا التفضيل ويقول لك ان الموضوع مش بالطريقه دي. ربنا سبحانه وتعالى قالك ورحمه ربك خير مما يجمعون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في هذه السوره ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه. يعني ايه الايه دي؟ يعني ربنا بيقول لك في هذه السوره ان لولا ان يكون الناس امه على الكفر كان هيخلي الفتنه تكون مظهريه، لان الناس بتحكم، اغلب الناس بتحكم بكده، يبقى اللي يكفر بالرحمن هيبقى غني جدا ويبقى بيته له سقف من فضه. تخيل الفضه الغاليه دي تبقى هي السقف، ومعارج سلالم ضخمه عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهب وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا. هنا المعنى كان ساعتها معنى الايه دي ان كل الناس لما تشوف الكفار بهذا العز وبهذا الغنى كانوا كل الناس هتكفر، لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه ما عملش كده، لانه لو كان عمل كده للأسف كثير من الناس ما كانتش هتتحمل هذه الفتنة. طيب السورة برضو نفصل فيها شوية، بتكلمك في كذا نوع زخرف، كذا نوع من الحكم الظاهر الخارجي، النسب والأصل، المنصب والمقام، الملك والقوة، المظهر الجميل، الغنى والمال، البيان، اللفظ والفصاحة، الأتباع والمؤيدين. كل الحاجات دي مناظر، تقدر تقول سورة الزخرف تقول كل ده مناظر. المعيار الحقيقي مش ده، المعيار الحقيقي هو ارتباطك بالوحي، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. السوره بتبين لك حقائق الفتن البصريه، نقدر نقول الفتن البصريه، الزخارف الخارجيه. زي ما بقول لك لو مسكت كده حاجه حاجه، النسب والاصل، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. احنا بنفكر في آبائنا، إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أم، المترفين الأغنياء، وإن على آثارهم مقتدون. قل أو لو جئتكم بآية مما وجدتم عليه آباءكم، يعني هو بالنسب. بل قالوا إن وجدنا على آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. احنا هنفضل ماشيين معاهم كده بنفس الطريقة، التقليد المقيت اللي هو ضد الإدراك، لأن ده النسب، يبقى ده مقام النسب اللي فات الناس كتير. في المقابل هتلاقي في السوره اذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. قال لا، طب فين النسب يا ابراهيم؟ لا، المعيار مش بالنسب، المعيار بمعرفه الحق. طب ده النسب، المنصب والمقام برضو من الزخارف اللي موجوده في السوره. هتلاقي لو زي ما قلت لكم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم من قريش او من الطائف، مين بقى الناس الكبار؟ لو كان ينزل على حد من الاكابر المعروفين، عمرو بن هشام، حد من ابو، يعني من الناس اللي هم المشاهير اللي عندنا، فربنا يقول اهم يقسمون رحمه ربك، هو المعيار كده. وبعدين في اخر الايات يقول ورحمه ربك خير مما يجمعون، مش بالمظهر يا جماعه، مش بالزخارف الخارجيه. هتلاقي في السوره برضو الكلام عن الملك والقوه، ونادى فرعون في قومه يا قوم اليس لي ملك مصر، او مثلا المظهر والقوه الدنيويه والغنى، وهذه الانهار تجري من تحتي، او المال فلولا القي عليه اسوره من ذهب. لازم يعني يكون عنده صيغه او يعني منطق غريب، زخرف، منطق الناس السطحيين اللي ما بيفكروش الا من خلال المنظر الخارجي. حتى في البيان والفصاحه فرعون اتكلم في ده، ام انا خير؟ على فكره فرعون كان بيعرف يتكلم كويس، كان بيعرف يخطب كويس، لكن ايه، بص لسيدنا موسى ولقى سيدنا موسى انتوا عارفين كان عنده عقده في لسانه، فقال ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. برضه كلام خارجي، برضه كلام من المظهر. اصل هو لسانه اثقل من لساني، يبقى انت احسن منه؟ مفيش اي معيار بهذا خالص، ده لحن القول ده. وان من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اخوف ما اخاف عليكم منافق عليم اللسان. فالفكره دايما ان هما بيمسكوا الشيء الخارجي، الشيء المظهري، حتى لو كان الشيء ده الاتباع أو جاء معه الملائكة مقترنين. لا، احنا عايزين نشوف ايه الأتباع بتوعه فين، وكل ده من الخفة. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كل ده مجرد زخرف، عشان كده ربنا قال ايه وزخرفة وإن كل ذلك إيه لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الزخرفيون هم اللي بيلفت انتباههم بس زخارف الأرض، هم اللي بيلفت انتباههم بس الحكم البصري المظهري الخارجي، لكن المعيار الصحيح زي ما قلت لحضراتكم موجود في الآية 43 و44 من السورة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. المشهد الآخر بيبقى مشهد عمى، اللي بيبص للمظهر بس ده أعمى، ومن يعش عن ذكر الرحمن، لأنه ما شافش ذكر الرحمن فبقى يعش، يعني كأنه مش شايف، أعمى. نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الذهب الحقيقي بقى السورة بتقول لك هو فين الذهب الحقيقي، بمعنى كلمة الزخرف بمعنى الذهب كما قال بعض المفسرين، قال لك الذهب الحقيقي مش هنا، الذهب الحقيقي في أول يوم في الجنة، والمظاهر الحقيقية الواقعية اللي موجودة في الجنة بقى، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. الذهب الحقيقي أهو، وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله يعلم كثيرا عن عباده، فيعلم الله عز وجل أنهم أيضا يحبون ذلك، فخلاص هم هيسيبوا المتاع بتاع الدنيا، وإن كل ذلك لما متاعوا الحياة الدنيا، فيقول لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ويذكر لهم الذهب والأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هذا هو الذي ينتظروه الصالحون، وهناك اللذة الحقيقية والنعيم الخالد، نعيم الجنة، وليس مجرد الزخرف العاجل الذي هنا. لكن اللي كانوا بقى حكمهم كل حكم الظاهر، يجي برضو في الصورة الكلام عنه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. السورة مليانة برضو كلام عن الآخرة وتعظيمها، لكن أنا طولت على حضراتكم، وإحنا في ملخص الفكرة الأساسية، اتركوا هؤلاء لزخارفهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا، كل ده لعب، كل الحكم من الظاهر ده لعب، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف يعلمون، سوف يعلمون حقائق الأشياء، سوف يعلمون الزخرف الزائل الزائف الزائل من الذهب الحقيقي الموجود هنالك في الآخرة عند الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، وجزاكم الله خير.